الغني الوهاب الذي جعل الصيام جنة من النار وعذابها ومكفرا للخطايا والآثام ومضاعفا للأجر والثواب ودافعا إلى زيادة البر والإحسان وشافعا لأهله يوم الجزاء والحساب. وأشهد أن محمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو العلي العظيم البر الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى لربه وقام وأتقى من حج له وصام. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ما تعاقب ليل مع نهار. أما بعد فيا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات لذا أن جميعكم يقر ولا يتنكر يتذكر ولا ينسى أن نعم الله جل وعلا عليه لا تزال تتتابع وإحسانه له يكثر حينا بعد حين وكل يوم هو منها في مزيد. فما تأتي نعمة إلا وتلحقها أخرى يرحم الله بها عباده الفقراء إليه المحتاجين إلى عونه وغفرانه وإنعامه. وإن من أجل هذه النعم وأرفع هذه العطايا وأجمل هذه المنن هي فرضه علينا صيام شهر رمضان. وما أدراك ما شهر رمضان؟ ثم ما أدراك ما شهر رمضان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كبير شأنه وجليل أمره وعظيم منزلته إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخرجه البخاري ومسلم. فهنيئا ثم هنيئا في هذا الشهر الطيب المبارك لمن أمسك بزمام نفسه وشمر عن ساعد الجد فسلك بها سبيل الجنة ينعم بالسكنى فيها ويتنعم بخيراتها ومطايبها وجنبها سبل النار والشقاء فيها. ومسكين بل وأشد من مسكين من سلك بنفسه طريق المعصية والهوان وأوردها موارد الهلاك وأحلها محال العطب أوقعها مواقع الخسران، وأغضب ربه الرحيم الرحمن، وقد يسرت له أسباب الرحمة والمغفرة، وسهل له طريق التوبة والإنابة، ففتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، وقفدت فلئن كنت أيها المؤمن بالله ربك تريد مغفرة الخطايا وإذهاب السيئات فإن من أعظم أبوابه صيام شهر رمضان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وإن كنت تطلب مضاعفة الحسنات، وإن كنت تطلب مضاعفة الحسنات والرفعة في الدرجات، فإن الصيام من أعظم أبوابه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع زوجته وطعامه من أجلي. وإن كنت تود أن تكون من أهل الجنة المنعمين السعداء، فإن صوم شهر رمضان من أعظم أسباب ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع فقال لهم: صوموا شهركم، يعني في رمضان، وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. وإن كان بك شوق إلى دخول الجنة من باب الريان، فإن الصيام من أسباب ذلك. فقد صح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وإن كنت تبغي وقاية نفس حر النار ولهبها فأقبل على الصيام. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، يعني وقاية، الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وإن كنت تتمنى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لك يوم الحشر والعرض على ربك وتتشوف لها، فإن من أجل أسبابها وحصولها الصيام. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، وإن كانت غني الوهاب تتطلع تكون صياما عاليا رابعا. فقد ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت من الصديقين والشهداء. ويزيد في فرح الصائم وإيناس قلبه وطمأنينة صدره قول الله عز وجل مبشرا أهل طاعته ومحفزا لهم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة والأخوات، بادروا إلى ربكم عز وجل في هذا الشهر الجليل المبارك العظيم بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والآثام، من ذنوب الأقوال والأفعال، ومن ذنوب الشبهات والشهوات، ومن الشركيات الشنيعة المهلكة، والبدع القبيحة الفظيعة، والمعاصي الكريهة المخزية. توبوا إليه سبحانه من عبادة غيره، من عبادة الأولياء والصالحين معه، من دعائهم والاستغاثة بهم وطلب تفريجهم للكرب أو الذبح والنذر لهم أو الطواف حول قبورهم. توبوا إليه سبحانه من الحلف بغيره، من الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بالأولياء والصالحين، والحلف بالشرف والجاه، والحلف بالآباء والأمهات، والحلف بالأمانة والذمة. توبوا إليه سبحانه من بناء المساجد أو القباب أو المقصورات على قبور الصالحين، والتبرك ومن التبرك بها والتمسك بها والعكوف عليها. توبوا إليه سبحانه من البدع من البدع في الموالد والبدع في المآتم والبدع بالأعراس والبدع في الشهور والأيام والبدع في الأوراد والأذكار. توبوا إليه سبحانه من الغيبة والنميمة ومن الكذب والبهتان ومن السب واللعن ومن القذف والشتم ومن رمي الناس بالباطل ومن الافتراء عليهم. توبوا إليه سبحانه من الغل. توبوا إليه سبحانه من غل القلوب وحقدها وحسدها. توبوا إليه من البغي والظلم والعدوان. توبوا إليه من الإيذاء والسخرية والاستهزاء والاحتقار والتنابز بالألقاب. توبوا إليه سبحانه من سماع غناء المغنين والمغنيات توبوا إليه من العزف على آلات اللهو وأجهزتها وسماعي. توبوا إليه سبحانه من مشاهدة الصور المحرمة. توبوا إليه سبحانه من مشاهدة الصور والمناظر المحرمة عبر الفضائيات أو الإنترنت أو الهاتف الجوال أو الصحف والمجلات أو الواتساب وتويتر. توبوا إليه من إرسال الصور والمناظر المحرمة ونشرها بين الناس عبر أي وسيلة أو جهاز. توبوا إليه سبحانه من التهاون في الصلوات الخمس والتغافل عن أدائها والتكاسل عن أدائها في أوقاتها. توبوا إليه من ترك الجمع والجماعات فإنه من لم يتب في هذا الشهر الطيب الجليل فمتى يتوب؟ ومن لم يقلع عن ذنوبه وآثامه ومعاصيه في هذا الشهر العزيز فمتى يقلع؟ ومن لم يرحم نفسه التي بين جنبيه في هذا الشهر العظيم فمتى يرحمها؟ فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم قال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. فيا حسرة ويا بؤس ويا خسارة ويا بوارة من دخل في دعوة جبريل عليه السلام وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم فأبعده الله وأخزاه وأهانه. فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم، ومن لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، ومن لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعد لا يبرح. أيها الإخوة والأخوات، إن الصائمين والصائمات من الناس في شهر رمضان عن الطعام والشراب، إن الصائمين عن الطعام والشراب والجماع من الناس في شهر رمضان كثر، ولكن الصائم الموفق الصائم المسدد هم دون ذلك. وفي وصف هذا الصائم يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته قامن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. ويؤكد كلامه هذا ويقوي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين رحمهم الله من آثار في ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمراد بالزور كل قول محرم، فيدخل بالزور فيدخل فيه الكذب، وتدخل فيه شهادة الزور والغيبة والنميمة، ويدخل فيه القذف والإفك والبهتان، ويدخل فيه الغناء والاستهزاء، وتدخل فيه السخرية، ويدخل فيه سائر ألوان الباطل من الكلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم. وصح عن أبي المتوكل النادي رحمه الله أنه قال: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نطهر صيامنا. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ودع عنك أذى الخادم، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وثبت عن أبي صالح الحنفي عن أخيه طليق بن قيس أنه رحمه الله أنه قال أبو ذر قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وكان طليق إذا كان يوم صومه دخل، يعني بيته، دخل فلم يخرج إلا لصلاة. وصح عن عطاء بن السائب رحمه الله أنه قال: كان أصحابنا يقولون: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وثبت عن جعفر بن برقان رحمه الله أنه قال: سمعت ميمونا يقول: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. فالله الله في شهر رمضان، الله الله في هذا الركن العظيم، الله الله في صيامكم له، لا تكدروه بالسيئات والذنوب، ولا تسودوه بالمعصية والوزر، ولا تنقصوه بسماع ومشاهدة ومقاربة الآثام والخطايا، ولا تخدشوه بالوقوع في أعراض الناس بالكذب والغيبة والنميمة والافتراء والبهتان، ولا تضعفوا أجره وثمرته بإرسال المقاطع والصور المحرمة عبر قنوات الاتصال من فضائيات وإنترنت وهاتف جوال وواتساب وتويتر، وعفوا أسماعكم وأبصاركم، واحفظوا ألسنتكم وباقي جوارحكم عن جميع المحرمات، وفي كل وقت وحين، وبالليل والنهار. أيها الإخوة والأخوات، إن من أعظم ساعات المسلم هي تلك الساعات التي يقضيها مع كتاب ربه القرآن، فيتلو ويتدبر ويتعلم الأحكام ويأخذ العظة والعبرة. أكثر من الإقبال على القرآن في هذا الشهر الطيب المطيب، وفي هذا الزمن الفاضل الجليل، وحثوا أهليكم رجالا ونساء صغارا وكبارا على تلاوته والإكثار منه، واجعلوا بيوتكم ومراكبكم ومجالسكم عامرة به، فإن أجر العمل يضاعف بسبب شرف الزمان الذي عمل فيه. ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقبل على القرآن في هذا الشهر إقبالا خاصا، فكان يتدارسه مع جبريل عليه السلام كل ليلة. قد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عقب هذا الحديث: ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان، لأنه ابتلي بنزوله، ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان. ولما كانت السنة التي توفي فيها عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتا، ولقد كان لسلفكم الصالح رحمهم الله مع القرآن في هذا الشهر الجليل شأنا عظيما وحالا عجبا، فقد كانوا يقبلون عليه إقبالا كثيرا ويهتمون به اهتماما متزايدا ويتزودون من قراءته كثيرا. فقد صح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث، يعني أنه يختم القرآن في شهر رمضان 10 مرات. وصح عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كان الأسود يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين، يعني أنه يختم في شهر رمضان القرآن 15 مرة. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في كل 3، فإذا دخلت 10 قرأه في ليلتين. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يختمه في كل يوم وليلة من شهر رمضان 2، وكان الإمام البخاري رحمه الله يقرأ في كل يوم وليلة من رمضان. وكيف لا يكون هذا هو حال السلف الصالح رحمهم الله مع القرآن العزيز؟ ورمضان هو شهر نزوله وشهر مدارسة جبريل عليه السلام له مع سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وزمنه أطول الأزمان، والحسنات فيه مضاعفة متزايدة. وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه 10 حسنات ويكفر به 10 سيئات، أما إني لا أقول ألف لام ميم، ولكن أقول ألف 10 ولام 10 وميم 10. وثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته إلى أهله أن يقرأ القرآن فيكون له بكل حرف 10. وحتى لا يشكل على البعض ختم كثير من السلف الصالح رحمهم الله للقرآن في أقل من 3. قد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في دفع هذا الإشكال وتوجيه ما قد يخطر في البال بعد أن ساق ما جملة من الآثار الواردة عن السلف الصالح في ختم القرآن في أقل من ذلك. قال: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. أيها الإخوة والأخوات، لقد كان بصيام هذا الشهر المبارك العظيم أثر كبير على نفس سيد ولد آدم أجمعين في الإكثار من الأعمال الصالحة، لا سيما الجود والبذل والإحسان والإنفاق في وجوه البر وسبل الإحسان ومصارف الخير ودفع ضيق الفقراء والمحتاجين والمعوزين. فقد قال، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم، فاقتدوا. بارك الله لكم بأموالكم بأجود الناس صلى الله عليه وسلم وأكثرهم كرما، فجودوا على إخوانكم وأخواتكم من المسلمين في هذا الشهر الطيب والزمن الفاضل الشريف، وازدادوا جودا، وكونوا من الكرماء، وأذهبوا عن أنفسكم لهب الدرهم والدينار وتعلقها بالريال والدولار، وتخوفها من الفقر والحاجة، فإن الشحيح لا يضر إلا نفسه، فإن البخيل والشحيح لا يضر إلا نفسه ولا يكدر إلا ماله. وقد قال الله عز وجل معاتبا ومبوخا لمن كانت هذه حاله: ها أنتم هؤلاء تدعوا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط موفقا خلفا، ويقول الآن: اللهم أعط ممسكا تلفا. تكون ممن تصيبه الدعوة بالخلف، فأنفقوا ولا تمسكوا، وجودوا ولا تبخلوا، ولا تحتقروا القليل من البذل والعطاء، لا تحتقروا قليل الصدقة، ولا تجعلوها تردكم أو تضعفكم عن الإنفاق في وجوه البر وطرق الإحسان. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليقفن أحدكم بين يدي الله، يعني يوم القيامة، ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب، لا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: أولم أوتك مالا؟ ليقولن بلى، ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. والله عز وجل قد دعاكم إلى البذل والإحسان، وجعل نفقتكم، وجعل إنفاقكم في سبيله قرضا له، فقال سبحانه: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يقول العلامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية: وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات، وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار، وبدره وأصله وأساسه، وبدره وأصله وأساسه سواء سفاء على أوقات مضت في الغفلات، سواء سفاء على أوقات مضت في الغفلات، وحسرة على أزمان تقضت بغير الأعمال الصالحات، وغوثاء من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها، ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها. وإن من الجود بالخير في شهر رمضان تفطير الصائمين من القرابة والجيران والأصحاب والفقراء والخدم والعمال والمارة والمسافرين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مرغبا في تفطير الصائمين وحاثا عليه ومبينا عظيم أجره وكبير فضله وحسن عائده على فاعله: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء. أيها الإخوة والأخوات من المتزوجين الجدد، اتقوا الله ربكم حق تقوى، وأجلوه حق إجلاله، وعظموا أوامره، وأكبروا زواجره، ولا تهينوا أنفسكم بعصيانه، وتذلوا رقابكم في الوقوع فيما حرم، فتنقادوا للشيطان، وتخضعوا للشهوة، فتجامعون زوجاتكم في نهار شهر رمضان، فإن الإفطار قبل حلول وقته من غير عذر ذنب خطير وجرم شنيع وفعل قبيح وصنيع معين، تجاوز لحدود الله فظيع وجناية ظاهرة ومهلكة للواقع فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيان عقوبة من يفطرون قبل تحلة صومهم: وإتمامه وإكماله. بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله له. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل جاء بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا دعاء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بأقوام معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وقد وسع الله تعالى لكم في الوقت فجعل لكم الليل جميعه مسرحا، فعليكم بالسعة واتركوا وقت الحرج والمنع وتجنبوا أسباب الوقوع بهذه المعصية وسدوا طرق الوقوع فيها. ومن كان منكم يخشى على نفسه هي نبطرفة وزوجته في أخرى أو لينب هو على السرير وهي على سرير آخر، أو فإن لم يوجد إلا سرير واحد فلينب واحد عليه والآخر على الأرض، ولتتحفظ زوجته في لباسها فلا تلبس الكاشف ولا تلبس الضيق إذا كانت تعلم منه من زوجها أنه لا يصبر. هذا وأسأل الله الكريم لي ولكم أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا تغفر له جميع ذنوبه، وممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا فتغفر له جميع ذنوبه. وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يرفع الضر عن إخواننا المتضررين من المسلمين وأن يرفع عنهم القتل والاقتتال والخوف والجوع والأمراض والأوبئة، وأن يعيذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.